بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. يسر إخوانكم في مكتبة فياض للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار، الصبر على البلايا. خطبتي هذه هو الدواء إلى الذين ينامون الآن على الأسرة في المستشفيات والمستوصفات. الصبر على البلايا. خطبتي هذه هو الدواء للذين يئس الناس من شفائهم ولم ييأسوا هم من روح الله رب العالمين. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. خطبتي هذه والدواء إلى أصحاب الأناس من ذوي العاهات الذين يبكون من شدة الألم في بيوتهم الليل مع النهار، إلا أنهم يسترجعون فيستغفرون الله الواحد الغفار. الصبر على البلايا. خطبتي هذه إلى كل من ابتلي في ماله ونفسه وأهله وولده وفي كل أمر حتى يعلم أن ما عند الله هو الخير. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أبا كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الصبر على البلايا. وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وأيضا من الشق الوارد في الحديث الصحيح: ومن يتصبر يصبره الله. الصبر على البلايا. لفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي محمد عبد الملك الزغبي، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه. تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي رفع السماء بلا عمد وخلق الأرض على ماء جمد، وصدق القائل إذ يقول: عجبت للأرض تعطي الخير أهليها، من ذا الذي يجبرها على إنبات ما فيها، عجبت للسماء من الذي رفعها ومن السقوط يحميها، عجبت للجبال الشم الراسيات من الذي ثبتها ومن في الأرض يرثيها، عجبت للحية اللقطاء مسكنها بين الصخر ولا ماء بين الصخر يرويها. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بأمر الله تبارك وتعالى، فبعد استشارة الأحباب رأى الشباب أن نتكلم في موضوع الحج في الخطبة الأخيرة قبل السفر مباشرة، ونزولا على هذه الرغبة فإن استخرت الله تبارك وتعالى أن أجعل موضوع اليوم تحت عنوان الصبر على البلايا. الصبر على البلايا. لذا فإني أقول إن خطبتي هذه وجهها لكل مسلم ولكل مسلمة، إلى كل تقي وإلى كل تقية، إلى كل ذاكر وإلى كل ذاكرة، إلى كل شاكر وإلى كل شاكرة، إلى كل صابر وإلى كل صابرة. خطبتي هذه أوجهها إلى الذين تألم الناس من أحوالهم ولم يتألموا هم من قدر الله رب العالمين. خطبتي هذه أوجهها للذين يئس الناس من شفائهم ولم ييأسوا هم من روح الله رب العالمين. خطبتي هذه أوجهها إلى الذين ينامون الآن على الأسرة في المستشفيات والمستوصفات. خطبتي هذه أوجهها إلى أصحاب الأناس من ذوي العاهات الذين يبكون من شدة الألم في بيوتهم الليل مع النهار، إلا أنهم يسترجعون فيستغفرون الله الواحد الغفار. خطبتي هذه إلى كل من ابتلي في ماله ونفسه وأهله وولده وفي كل أمر حتى يعلم أن ما عند الله هو الخير. إخوتي وأحبتي في الله، بداية أقول إن الصبر معناه الإمساك، الصبر معناه الإمساك، وعلى اعتبار الكلام هكذا إن الصبر معناه الإمساك، وهو يدور على ثلاث، على إمساك النفس عن الجزع، وإمساك اللسان عن التشكي، وإمساك الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. قال أهل العلم: والصبر باعتبار متعلقه أيضا ينقسم إلى ثلاث، على اعتبار الكلام هكذا: على الصبر على الطاعات، وعلى الصبر عن المعاصي والآفات، وعلى الصبر على القدر والملمات والابتلاءات. احفظ معي هذه الأمور فلن أكرر فقرة، وذلك لأن الوقت لن يسمح لنا على الإطلاق. ثم إنا نأتي بالأدلة القرآنية أي ببعضها، فنقول بقول الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ومن قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ومن قول الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ومن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم إخوتي وأحبتي في الله، وأختم المقال بالجزاء من القرآن: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وانظر معي إلى بعض الأدلة من الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأيضا من الحديث الوارد عن أبي سعيد الخدري، وأفتح هكذا: قلت بأمر الله، وإن الحديث صحيح، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وأيضا من الشق الوارد في الحديث الصحيح: ومن يتصبر يصبره الله. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: أشد على اعتبار الابتلاء في الكلام وعلى اعتبار الرواية من أولها، قلت يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. وفي المتن: الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل. ومن قوله صلى الله عليه وسلم فيما ورد في الحديث الصحيح: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. وفي الشاهد له الصحيح أيضا: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. وأيضا من الحديث الوارد عند الإمام الترمذي في الشواهد السابقة ومرتبة الحديث حسن لذاته: إن العبد ليمشي على الأرض يرفع الخطوة فتحل به المصيبة، فيحط الخطوة فتحل به المصيبة، حتى يلقى الله وما عليه من ذنب واحد. وإن العجب العجاب لهذا الذي يبتلى فيقول: ماذا فعلت يا رب حتى تفعل بي كذا؟ الله أكبر. إن الابتلاء حب من الله تبارك وتعالى. وإن الإنسان الذي لم يبتلى اعلم أنه مبغوض من الله رب العالمين. نعم، إن الصحابية كان لا يمر عليه يوم أو تمر عليه ليلة ولم يبتل فيها إلا وبكى وعاتب نفسه على ذلك. لكننا صرنا نجزع من البلايا إخوتي وأحبتي في الله. ونظرا لسرد التعريف والمتعلق والأدلة من الكتاب والسنة، فلننظر بعد ذلك إلى تراجم حتى نحيا بها. ولن آتي بتراجم سمعناها قبل ذلك حتى لا أضيع وقتكم في أمر تحفظونه على الإطلاق، لكني أعتقد بأمر الله بعد الاستخارة أنني نقلت بعض الجليل من أهل العلم. وإن الابتلاء الأول هذا الوارد في الترجمة التي أنقلها الآن إنما أذكره لأهل العلم وليعاف وللدعاء من باب التقسيم الثالث في المتعلق. انظر، هذا هو الإمام نعيم ابن حماد. لن أتكلم عن محنة الإمام أحمد، ولن أتكلم عن محنة الإمام البخاري، ولن أتكلم عن محنة أي عالم سمعتموها من قبل. اسمع الجديد: نعيم ابن حماد، هكذا في سير أعلام النبلاء والضبط. نعيم ابن حماد كان إماما عالما محدثا بارعا فقيها زاهدا. ابتلي في ايام المحنة بان يقول ان القرآن مخلوق، لكنه لم يرتق على الاطلاق لاوامر الحاكم الظالم الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. انظر الى هذا العالم الحقيقي ماذا جرى، هددوه بكذا وبكذا الا انه صمد وصبر. نعم، ان الطريق وعر وشديد. قال ابن القيم: ان الطريق وعر وشديد. وانا اقول لك نقلا في لقي ادم ما لقي، ولقي محمد صلى الله عليه وسلم ما لقي من الاذى والابتلاءات، ولقي عيسى ما لقي، ولقي موسى ما لقي، ولقي نوح ما لقي، ولقي زكريا ما لقي، ولقي يحيى ما لقي، الكل. حتى ان العلماء، انظر ماذا جرى في سنة 23 فوق 200، جروه الى السجن. انظر ماذا جرى وكفلوه من يديه ورجليه في حديد اي بسلاسل حديدية ما كان يستطيع ان يقف بها بل كان يعجز فيقع. ووضعوه في زنزانة صغيرة مع القاذورات وقالوا له تقول بقول الحاكم؟ قال لا. كيف ألقى الله بهذا الكلام؟ فعذبوه عذابا شديدا، أجموا ظهره وأجموا وجهه حتى قيل إنه كان لا يعرف بهيئته بسبب شدة التعذيب، وبقي في السجن إلى سنة 28 فوق 200، 8 سنوات في السجن، تعذيب يومي. الله أكبر. لكن في سبيل الله يهود ماذا جرى؟ انظروا، ثم اشتد الألم به واشتد التعذيب عليه فلقي حتفا وهو يموت. قال للحارس الذي يقف على الزنزانة إذا فاضت روحي إلى باريها فلا تفكوا عني قيودي ولا أغلالي لأني مخاصم بها عند الله رب العالمين. وفاضت روحه إلى باريها، ما كان من الحاكم الظالم إلا أن قال ارموه في الكناسة والزبالة ولا تغسلوه ولا تكفنوه ولا تصلوا عليه. فارموه في الكناسة، اي رموه في الكناسة وما غسلوه وما كفنوه ولا صلوا عليه، وكأنه حشرة، ومات بقيودي هكذا ملقا فوق القاذورات والكناسة، هكذا وضعه عند الظالمين، لكن مكانه عظيم عند الله رب العالمين. إلى أصحاب البلايا، إلى أصحاب الابتلاءات، أقول لهم يا من ابتليت في جسدك، يا من ابتليت في عضو من اعضائك، يا من ابتليت في ولد من اولادك، اسمع الان هذا الموقف، اي اسمع الموقف حتى نتعلم جميعا. هذا هو ابو العالية رفيع ابن مهران، هكذا الضبط، رفيع ابن مهران. هذا الرجل انظر الى تاريخه حتى نأسف على تاريخنا نحن. هذا اخذ اسيرا من ارض فارس في الفتوحات، اخذ اسيرا من ارض فارس، اي كان عبدا فارسيا، وجر وصار مملوكا عند امرأة تقية من بني تميم في البصرة، وكانت تسمح له بأن يتعلم العلم الشرعي وبأن يحفظ القرآن. قال فحفظت القرآن في أيام، ثم طلعت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعت من معي من أبناء فارس الذين أسلموا بعد إذ كانوا عبيدا وحررهم الله. قال أبو العالية فكنا نختم القرآن مرة في كل يوم، وراجعها بالتوثيق، اي في اليوم والليلة، فشق ذلك علينا، فجعلنا نختم القرآن كل ليلتين، فشق ذلك علينا، فجعلنا نختم القرآن كل ثلاث، فشق ذلك علينا، فاشتكونا الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرونا ان نختمه مرة كل اسبوع، فصرنا نختمه مرة كل اسبوع ولم نتألم من ذلك. انظر ماذا جرى، وجاء موعد الجهاد وفرح بالجهاد فرحا شديدا علّه ان يلقى الشهادة في سبيل الله. قال فقمت ليلي، لأنه كان يقوم الليل لله رب العالمين، فقمت ليلي فاشتد ساقي علي حتى الفخذ، اشتد الألم بساقي وفخذي، اشتد الألم حتى جاء الصباح بعد إذ جهزت آلات الحرب، اشتد الألم، فلما اشتد علي ازداد الألم أكثر وأكثر مع الصباح. فبعد ان صلى الصبح أتى أهله له بطبيب فقال الطبيب إنها الأكلة. فقال وما تعني الأكلة؟ قال هذا مرض يسري في العظام حتى يقضي على البدن. قال وما أنت صانع أيها الطبيب؟ قال لا بد وأن أبصر ساقه. فرضي على مر وألم لأنه يريد الجهاد. فذهب الطبيب فأتى بالمناشير وبالسكاكين ثم نظر إلى أبي العالية. ليس كقصة عروة بن الزبير على الإطلاق، افهم وفرق انظر. فأتى ثم قال له أرى أن تأخذ بعض المخدر حتى لا تشعر بالألم. قال لا وإياه، لا وإياه. الله أكبر. نتذكر أنفسنا، وأنا أول من يتذكر نفسه، كان يتألم من شيء ضعيف قليل. الله أكبر. رغم أنه يعطى له المخدر هذا أو المخدر. انظروا ماذا ترى. قال الطبيب إذن ماذا يفعل؟ قال ائتني برجل يحسن تلاوة كتاب الله. فأتى له برجل يحسن قراءة القرآن. فنظر إليه أي إلى الطبيب وقال له فليقرأ هذا ثم انظروا إلي، فإذا رأيتم وجهي قد احمر واتسعت حدق سايا وثبت نظري في السماء فافعلوا بي ما شئتم فوالله لن أشعر بالدنيا ومن فيها. وبدأ القارئ يرتل القرآن فاحمر الوجه واتسعت الحدقتان وثبت النظر في السماء. فأتى الطبيب بالمناشير فقد وبالسكاكين فقطع حتى فصل اللحم وفكسر العظم وكسر العظم وخلع الساق بأسرها من عند الفخذ. ثم قال له يا أبا العالية أراك ما تشعر بشيء على الإطلاق؟ قال لا والله، فإن برد حلاوة الإيمان مع سماعي لتلاوة القرآن قد أنساني قطعك فما شعرت بشيء أبدا، فما شعرت بشيء أبدا. ثم أمسك برجل نفسه التي قطعت ثم جمعت عيناه وقال الله أكبر. يا رجله والله لئن سألني ربي هل مشيت بك في الحرام منذ 40 عاما لأقولن لا يا رب، ولو سألني هل مضيت بك حتى إلى مباح لأقولن لا، وأنا صادق بين يدي الله رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بأمر الله تبارك وتعالى، فإن الموضوع لم أنتهي حتى الآن من مقدمته ولا من تقسيمه المعلق على الإطلاق، ولم أنتهي من الشرح الوافي لأهل العلم ولا حتى من التراجم، ولكن أحترم ما أوجب علي من أمر الوقت على مضض، وأقول بأمر الله إنني سأكمل الموضوع بعد الصلاة. فمن أراد أن يستمع وأن يتعلم كما تعلمنا ونقلنا فليجلس معنا. ثانيا، سألقي بيانا في غاية الأهمية بعد الصلاة، أرجو من الشباب خاصة أن يستمعوا إليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالنصارى، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالنصارى، اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم عليك بالزنادقة، اللهم عليك بالروس، اللهم عليك بأعداء المسلمين قاطبة. اللهم فرج كرب المكروبين، واعد الأسرى إلى أهلهم. من سالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، بأمر الله تبارك وتعالى، قبل أن أبدأ في التكملة أود أن أشير إلى أننا صدقنا في وعدنا بمجيء الكتاب بعد اختصاره، لكن بدون إخلال، حتى يتمكن القارئ من قراءته ولا يمل، وهو اليهود والحرب على الله، وبيان تماثرة اليهود الذين يسكنون في منطقتنا العربية. النقطة الثانية، نود أن نشير إلى أفعال أهل الخير ومساعدتهم، كالأخ المصباح الحبيب الشيخ أحمد الدبوس في مشروعه الطيب، وهو الشفيع عند الله يوم القيامة. أخوتي وأحبتي في الله، وبعد، قبل أن ألقي البيان الذي آثرت أن ننتصر للحق به، أقول موجها كلامي هذا إلى الذين يتركون الابتلاء آناء الليل وأطراف النهار، اسمعوا معي هذا الموقف، وهذا الموقف للإمام ابن ناصر الدين الدمشقي في الصفحة 57 في الطبعة الجديدة لدار الفكر أو غيرها. قبل أن ألقي البيان الذي آثرت أن ننتصر للحق به، أقول موجها كلامي هذا إلى الذين يتركون الابتلاء آناء الليل وأطراف النهار، اسمعوا معي هذا الموقف، وهذا الموقف للإمام ابن ناصر الدين الدمشقي في الصفحة 57 في الطبعة الجديدة لدار الفكر أو غيرها. والرواية هكذا من طريق الأوزاعي عن طريق الوليد بن مسلم إلى آخره. المهم، يقول راوي الرواية: بين أنا كنت في طريقي إلى عريش مصر، وهي دولة مصر، متجها إلى عريش مصر، فرأيت خيمة. أريد أن أوجه معلومة لبعض طلاب العلم، ولأن هذه الرواية تتشابه مع الرواية التي جاءت عن أبي قلابة في تلميذ ابن عباس، لكن ليست هي. اسمع معي وركز ماذا جرى. قال: فرأيت خيمة فاتجهت إليها فنظرت فيها فرأيت رجلا. استمع، يا من أعطاك الله البصر، يا من أعطاك الله السمع، يا من أعطاك الله الشم، يا من أعطاك الله القدمين، يا من أعطاك الله اليدين، يا من أعطاك النعم وأنت لا تدري بشيء على الإطلاق. انظر، يا من لا تشكر الله على نعمه. فرأيت رجلا سلب بصره، اي اعمى على اعتبار الفهم. رأيت رجلا اعمى سلب في يداه، سلب في رجلاه، اي مشلول اليدين، مشلول القدمين، يعني اعمى مشلول الذراعين، مشلول القدمين. تخيل هذا وانظر الى البلية. قال: ورأيت الزنابير قد اجتمعت عليه، قاعد اتمتع فيه، وهو لا يستطيع ان يدفعها على الاطلاق لانه مشلول اليدين، لان الرجل مشلول اليدين ما يستطيع. تخيل وضع نفسك مكان هذا، واياك اياك ان تسمعها على اعتبار القصة. ماذا جرى؟ قال: فجنوت منه فقلت له: السلام عليك يا عما. فقال لي: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم سمعته بعدها يسمم فيقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من الناس، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قلت: الله أكبر، والله لأسألن عن أي نعمة يشكر بها الله. فقلت له: يا عماه، على ما تشكر الله، وأي نعمة تشكره عليها؟ قال: أو ما ترى ما في من نعم؟ أعطاني الله لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا، فإن غفل لساني عن ذكر الله فإن قلبي لا يغفل عن ذكر الله أبدا. قال وبعد، قال: أخذ يدي، أي أخذ الله يدي، أي النعمة التي فيهما، فلا تمتداني الى معصية وسلبني قدمي فلا امطي بهما الى حرام وسلبني بصري فلا انظر به الى ما يغضب الله تبارك وتعالى. فقلت له عماه هل لك الي حاجة؟ قال نعم بني لي ولد، اي لي ولد وحيد بعد اذ ماتت زوجتي وليس لي الا هذا الولد، هذا الولد يقوم على امري من فطور، اي هو الذي يطعمني باذن الله، يأتي لي بالطعمة، وهو الذي يوفئني لصلاتي. تأخر عني ساعات وعلامته كذا وانظر الى شكله كذا وكذا، لان الرجل في الاصل كان يرى. انظر قال فخرجت ابحث فرأيت سبعا قد امسك بهذا الغلام يفترسه افتراسا، فما خلصته الا وقد مات. فعدت الى الرجل واردت ان اهون المصيبة عليه، فقلت له عماه هل انت افضل عند الله ام ايوب؟ قال بل ايوب يا ولدي. قلت عماه ماذا جرى لايوب؟ قال ابتلي فصبر يا ولدي. قال عماه، اي قلت له عماه، اعظم الله اجرك في ولدك الوحيد ولقد افترسته السباع. قال فوالله تمتم برأسه الى اسفل ثم رفعها الى اعلى ثم قال الحمد لله الذي لم يجعل للدنيا حسرة في قلبي، وكأنه اراد السجود فلم يمكن، وبعد لحظات اردت ان اقلب الرجل فاذا هو قد فاضت روحه الى بارئها. اخوتي واحبتي فيها، وهناك نوع يسمى بالايثار في الابتلاء، الايثار في الابتلاء، اسمع هذا الموقف وحد، الايثار في الابتلاء. اننا في عصر امتلأ الامر فيه بالجواسيس، لو ان جاسوسا من هؤلاء استطاع ان يجدي بك عند مسؤول او عند فال لفرح وتلذذ بهذا. نحن في عصر شند فيه البعض على البعض، يأتي برأس أخيه ويضعها في العذاب ويقول من بعدي الجحيم. اسمع إلى فعل السلف الصالح، هذا هو الحجاج الأمير الضال الذي يشبه الكثيرين من بعض حكام الدول العربية الآن. هذا الحجاج ماذا فعل؟ أمر بإبراهيم النخعي ورد إعدام لسير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين شيخ الإسلام الذهبي على دول ابراهيم النخعي، كان يقتل العلماء ويتلذذ بقتلهم، يقتل علماء الحق لا علماء السلطة على الإطلاق. ماذا جرى؟ فذهبوا اي الحرس كي يأتون بابراهيم النخعي، فوجدوا ابراهيم التيمي ويمسك البعض التيمي، فقالوا له هل انت ابراهيم النخعي؟ قال انا ابراهيم، حتى لا يكون كذابا ما قال انا النخعي، وحتى لا يدل على اخيه بل يتحمل هو، قال انا ابراهيم. فامسكوا به وفجوا به في السجن ووضعوه في سجن ما كان له شيء يحميه من حر الشمس ولا من مطر الشتاء، وكانوا يضعون كل اثنين في جنزير حديدي، اي جنزير حديدي، وعذبوه اياما طوالا، حتى ان امه ذهبت يوما كي تعوده فلم تعرف هيئته على الاطلاق، الا بسماع صوته فكان الصوت صوته، اي لم تعلمه الا من صوته. فقالت له ولدي طل على صديقه، وانا لا احب لاخي هذا ابدا. اشتد الالم به فمات. فنام الحجاج في هذه الليله فراى رؤيا سمع فيها من يقول له إن عالما صالحا تقيا قد مات في سجن كي ليلة. فقام لندمائه وأقرانه وقال: لقد رأيت رؤيا كذا وكذا، فهل مات أحد؟ قالوا: نعم، مات إبراهيم التيمي. قال: ضعوه على السبالة أو الكناسة، إذا ما جاءني ليس رؤيا بل هي أضغاث أحلام. إن الأمير الصان لا يمكن على الإطلاق أن يمكن لعقله من احترام أهل العلم على الإطلاق، بل إن الحاكم الظالم يتلفت بتعذيب هؤلاء الموحدين من أهل العلم خاصة. وسأعطيكم مثالا على هذا في عصرنا هذا. وقبل أن أذكر ما جاء في العصر هذا، أود أن أذكر لكم ابتلاء واحدا حدث لعابد، لأنك إذا تحدثت عن الابتلاء للعلماء يقول: يا رجل مصلحة الدعوة، يا رجل نريد العلم، يا رجل نعطيكم العلم في كل لحظة، العلم والعلم في بطون الكتب وعندكم الأشياخ والكتاب والسنة، المصلحة صنم يسمى مصلحة الدعوة، صار يعبد من دون الله تبارك وتعالى، لكن الأصل هو الجبن والعمالة في قلوب البعض. انظر يا أخي، هذا رجل عالم من مدينتنا، بلغ من العمر الآن قرابة 90. هذا العالم كان يحفظ كتاب الله، وكان يخطب الجمعة، وكان يعطي دروسا علمية في العقيدة والحديث. فوجد في الستينات بأمر صاخية، ولما جر إلى السجن قيل له: اعترف بأنك تريد قلب نظام الحكم. قال: الله أكبر، وما أملك تجاه الحكم، والله لا قلبت حكما ولا عدلت حكما. قيل له: إن التهمة هكذا، أو تعترف؟ قال: لا، والله لا أكذب على الله أبدا. فأرسلوا في طلب زوجته وابنتيه البكر. ماذا فعل المجرمون حينئذ؟ فعلوا الله بالرجل أمام الزوجة والبنتين، ثم بعد ذلك فضوا غشاوة البنتين أمام الأب، وهو يصرخ ويقول: حسبي الله ونعم الوكيل. والأم يثنى فيها من جنسي النجس أمام هذا الزوج. بعد الفعل مباشرة حدث له شلل في جسده، وهو الآن لا زال حيا، وإن البنتين لا زالتا من الأحياء، أي ما زالتا من الأحياء، وإن المرأة توفاها الله رب العالمين. وما أدخل هؤلاء العلماء إلى السجود ولا كان سببا في تعذيبهم إلا البعض من أدعياء العلم، من الجواسيس، من المرشدين الذين يعملون لدى بعض الحكام الظلمة لعدم تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، لأن الشرع إن أقيم حقيقة لا وجود لهم بين هؤلاء على الإطلاق، لأنهم ما عاشوا إلا في الظلام، وما تكلموا إلا في الظلام، ولا نالوا الشيكات المفتوحة إلا في الظلام. هذا بيان. هذا رجل كان يدعي أنه عالم، هذا رجل صاحب كتاب الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير، هذا الرجل الذي قال إن الحكام لا يكفرون على الإطلاق، نحن معه إذا لم يفعلوا ما يوجب التكفير، ولكن دافع عنهم وكأنهم أنبياء، دافع عن الحكام وكأنهم أنبياء، وطبعوا الآلاف المؤلفة من كتبه. حاكم دولة كذا يتبرع بالملايين لطبع هذا الكتاب، وحاكم دولة كذا يتبرع بكذا، الحكام يتبرعون وينقل بالكذب بالنظام. فويل للمصلين، يقول لك ايه هكذا بالناس. قال ابن باز ويمكن شف ما يكملش، قال ابن عثيمين، قال كيف، قال علي الشيخ، قال فلان، قال فلان، بالكذب حتى يرضى عنه الحكام. لكنه مصلح لا محالة. فشكى طلاب العلم إلى لجنة الدائمة للبحوث، العلمية والإفتاء للسعودية، فراجعت الكتاب فوجدت عبارة عن أكاذيب وفضل الله وتداليل، فحذرت منه وقالت احرم بيعه وتداوله وطبعه ونشره، واكتشفوا ان الملايين تنفق على هذا الكتاب وعلى صاحب هذا الكتاب. واوجه رسالة، ولا اريد ان يعترضني البعض على الاطلاق، فان من اراد ان يعترض فليأتني بالداخل بالعلم، ولكن حسبي انني في نصرة المبدأ الحقيقي افتي المبدأ بدمي، لا اخشى حاكما ولا محكوما على الاطلاق. بعض المدلسين بعض الكذابين روجوا لشريف الان في الكويت وعملوا له دعايات، واقول لبعضهم ان كان معنا الان يشهد الله اني لست تابعا لجماعة ولا لحزب على الاطلاق، لكني ابغض العملاء والكواسيس الذين يعملون لصالح اعداء الدين. هذه المجموعة النجسة في ليلة مظلمة اقاموا شريطا تحت عنوان ماذا قالوا في كتب فلان، وبثروا الادلة. وعلى فكرة اتيت باشرطة المشايخ بالاجماع، وبورقة مكتومة من ابن جبريل، وبورقة مكتومة من الشيخ ابن عثيمين، وبشريطين، وبشريط الشيخ ابن باز، وبكل هؤلاء اتنوا ووضحوا. لكن المجموعة افترت ودلست وكذبت من اجل عمالة رخيصة، وانا اقول الله اكبر عليكم، وان الباطل التي تتعاونون عليه لن يعيش طويلا. ومن اجل هذا ساقوم بكتابة كتاب في خلال اسبوع كي افضح فيه هؤلاء بالعلم، والسلام عليكم ورحمة الله. وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وإياكم بهذا الإصدار، وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه، مع تحيات إخوانكم في مكتبة فياض الإسلامية بالمنصورة، هاتف رقم 010-30-71-964. وإلى اللقاء في إصدار قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.